إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأعظم الكذب هو الكذب على الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل الأربع فواقر التي ينضوي تحتها كل كبيرة، المحرمات الأربعة التي حرمها الله عز وجل مذ أوجد هذا الكون، وما كانت حلالا في يوم من الأيام. وهذه الأربع تجمع كل المحرمات تحتها، قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الأولى، والإثم هذه الثانية، والبغي بغير الحق، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعندنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بالكذب من أعظم الجرائم، ولا فرق عند أهل العلم بين أن يخرج الحق من الدين أو أن يدخل الباطل فيه، لا فرق. الذي يخرج الحق من الدين إما بتحريفه أو كتمانه كالذي يدخل الباطل في الدين، كلاهما مفتر على الله عز وجل. وقد جعل الله تعالى ذلك كما قلت أعظم الظلم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال موسى لقومه: ويلكم لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. نحن في هذا العصر يتعرض ديننا لأعظم الفرى، اللي هو بقى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. واحد أعطاني برنامجا، أنا والله ما أدري يعني هذا الكلام كيف يقال على رؤوس الأشهاد ويسمعه رجال المؤسسة الرسمية في مصر ولا يوقفون هذا السخف والهزل الذي يملأ الهواء ويصل إلى الملايين. العنوان، عنوان البرنامج: البخاري ومسلم يتهجمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه بقى بيتهجموا في ايه؟ طبعا قايلين كلام فظيع، جابوا شوية احاديث. من الاحاديث وهو الذي وصفها بانها المصيبة العظمى. ايه المصيبة دي بقى اللي البخاري عملها؟ طبعا الحديث ده في البخاري بس، يعني اتهم مسلما ظلما وعدوان، لان مسلم ما رواش الحديث ده، البخاري بس اللي رواه. قصة ماعز رضي الله عنه لما زنى بالغامدية. طبعا الحديث موجود في مسلم برضه، لكن اللفظة التي جعلها مصيبة في البخاري. قصة ماعز انتوا عارفينها كلكم. لما زنى جاء قال له اقم علي الحد، طهرني بالحد، رجع ارجع، قام رجع له تاني قال له طهرني بالحد، قام باعت للعيلة بتاعته القبيلة، فأرسل إلى قومه قال هل تعلمون بعقله بأسا؟ قال لا والله ما علمناه إلا وافي العقل. قال له طيب انت ماذا فعلت؟ قال إني زنيت. وفي رواية إنه زنى، هكذا بالالتفات. قال له لعلك قبلت او لعلك لمست او لعلك غمزت. قال له لا. فقال له، دي رواية البخاري بقى، قال له انكتها لا يكني. هي رواية البخاري كده، لا يكني، يعني قال الكلام مباشر. قال نعم، فأمر به فرجم. هو مستفزع الكلمة دي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة في الأدب. ازاي يقول الكلمة دي؟ ده الواحد يستحي ان يقولها. هذا الفاجر اللي ممكن ياخد واحدة يتعبطها ويروح في راس السنة ولا راس البتاع عشان يراقص امرأة، يزعم ان هو نبيل وطاهر. ادي اللي بيكلموا الجماهير، واحد جاهل ما يعرفش يتوضا، يقولك النبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة الادب وهو كذلك. لكن انا لازم اعرف الكلمه دي اتقالت ازاي. ما في واحد انوك برضه زيه كده سمعته في الاذاعه لما جاء حديث ماعز قال والله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه استحي والله ان اقولها. يا سلام، يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام قالها، وانت بقى اللي عندك حياء؟ هو ده مش اتهام للنبي عليه الصلاه والسلام وتعريض به؟ استحي والله ان اقولها. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، انت تستحي ان تقولها اذا كانت في غير هذا الموضع، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقلها مسامره مع اصحابه، مش واعد مع اصحابه كده اما قايلها لهم، لكن قالها في موضع، موضع فيه اراقه دم، فيه ازهاق روح، لا يصلح فيه الكلام اللي هو كلام التوريه اللي يحتمل معنيين، لان الحدود تدرأ بالشبهات. يعني الفقهاء مثلا هما بيتكلموا، وان كان الفرض ده خيالي لكن ممكن يقع، يعني انا لا اتصوره، لكن ضربوا به المثل. قال لك مثلا رجل دخل بيته فوجد امرأة على فراشه فجامعه، وبعد ما خلص اكتشف ان دي واحدة مش مراته، كانت ضيفة جاية تزور مراته. تمام؟ انا طبعا انا قلت لك ده فرض خيالي. ليه؟ لان مش ممكن يقترب منها وما يعرفهاش، ولا تقول له حاسب، ولا تقول له انت مين، ولا الكلام ده. ها؟ وتتم المسألة كلها والست ما بتقطعش خالص، ولا الراجل عارف حاجة. اهو ده بس ده مثل بيذكرونه. طيب الرجل الذي وقع منه هذا يقام عليه حد الزنا؟ لا، لا يقام عليه حد الزنا. ليه؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لا يقام حد مع وجود شبهة. خلاص؟ يعني انت مثلا رحت تشتغل عند واحد قال لك تعالى بيض لي المحل ده بكام يا عم؟ هديك 200 جنيه. اتفقنا، ابتديت اشتغل. بعد ما خلصت قال لي بص بقى هي 100 جنيه واخبط دماغ في الحيط. طب انا عايز فلوس. سكت، وبعدين دخلت عنده البيت اجيب حاجه لقيت جهاز تسجيل قمت واخده. تمام؟ يبقى انا سارق؟ يبقى ده تقطع يده؟ لا. ليه؟ لان له حق مش عارف يجيبه، فانا خيره في الحاله دي. جهاز التسجيل بتاعك ده ب 500 جنيه، حاجه من اتنين، يا تجيب لي ال 100 جنيه يا هبيعه واجيب لك الباقي. زي ما يجي بقى، انت وحظك. اتباع ب 300، اتباع ب 250، لو اتباع ب 100 جنيه هبيعه. خلاص؟ فاستنقذ الجهاز بتاعك. يقدر بقى يروح يبلغ فيها ويقول الحق حرامي؟ يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. ليه؟ لان له حق. بل لو كان له شبهة حق لا تقطع يده. زي هند بنت عتبة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح جوزها، فهل علي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما دامش يقول إنها سرقت، لأنه رخص لها أنها تأخذ بالإيه؟ بالمعروف. فلو كانت هناك شبهة تطرأ على الحد لا يقام. طيب الرجل ممكن يسمع اللفظ فيجريه على ظاهره. يعني تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا؟ فهو مدرك ذلك لا محالة. رواه الشيخان من حديث ابن عباس عن أبي هريرة، بس أنا هذكر حديث أبي صالح عن أبي هريرة اللي في مسلم. ليه؟ لأنه إيه؟ أوفى، سياقه أوفى. قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. خلاص؟ والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى. روى أبو داود وأحمد من هذا الوجه، لأن مسلم روى هذا الحديث من حديث وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو داود وأحمد رواه من حديث حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. يعني السند واحد، يعني ما عند سهيل وانت طالع لأبي هريرة، صحيح على شرط مسلم. زاد أبو داود وأحمد والفم يزني وزناه القبل. خلاص كده؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعز ايه؟ قال له إني زنيت. قال له لعلك قبلت. قبلت يبقى ايه؟ ده زنا الفم مش كده؟ فممكن يقول له أنا زنيت ويقصد أنه قبل امرأة، فمش ممكن يقطع رقبته. لحد ما يستفسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم مدرك ذلك لا محالة، كلنا زنى إما نظر نظرة إلى محرم، وإما لطش واحد ألم، وإما خطأ إلى حرام، وإما استمع لأغنية. كل واحدة من دي اسمها زنا. والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. انت بقى يبقى اسمه زاني شرعا إذا زنى الزنا المعروف، خلاص يبقى اسمه زاني شرعا. لكن نظر إلى محرم ده اسمه زاني، بس لا يقام عليه الحد، يبقى هو زان اسما لا حكما، خلاص كده، بس يبقى اسمه زاني، بس حكمه مش حكم الزنا لحد ما يقع في الفاحشة. يبقى لما يقول له لعلك قبلت، لعلك لمست، ما هو اليد تزنى، اليد تزني وزنا البطش او اللمس كما في بعض الروايات الاخرى، خلاص، او غمزت بايده او رجله، خلاص. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له لعلك لعلك لعلك، لان كل ده واقع تحت مسمى الايه، تحت مسمى الزنا. فلازم عشان هو هيزهق روحه لابد ان ياتي بكلمه لا تحتمل الا معنى واحدا فقط ولا يزاحمها معنى اخر. ليه؟ الكلام زي ما قلت بيتاخد على ظاهره، ممكن يتفهم غلط، فما ينفعش تقيم الحد الا بدليل اوضح من الشمس في ربيعه النهار. يعني تفكرين مثلا كما في الصحيحين، كما عفوا في البخاري، من حديث ابن عمر في قصه بني جذيمه، لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل خالد بن الوليد الى بني جذيمه، فالناس اسلموا بس عبروا عن الاسلام وقالوا ايه، صبأنا صبأنا صبأنا، كانت كلمة الصابئ تطلق على الكافر. قريش مش كانت تقول الصابئ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالصابئون هم الذين يتركون دينا إلى دين، اسمه صابئ. عشان كده كما في الصحيحين من حديث في قصة إسلام ثمامة بن أثاث، بعد ما أسلم كده ورحمه يعتمر، واحد قابله في مكة قال له صبوت؟ قال ما صبوت ولكنني أسلمت. فإذا كلمة صابئ تطلق عليه، تطلق على الكفر. فالجماعة بتوع بني جذيمة عايزين يقولوا لخالد احنا أسلمنا وبقينا معاك، فما عرفوش يقولوا أسلمنا، إنما أخذوا الكلمة أننا انتقلنا من ديننا إلى دينك، فاستخدموا الكلمة المعروفة اللي قريش كانت بترمي بها الايه المسلمين. فقعد يقولوا له صبأنا صبأنا صبأنا، كمان بتقولوها لي؟ طب تعالى انت وهو. وقال كل واحد معاه اسير يقطع رقبته. فكل واحد بقى دف في الاسير بتاعه، ودبحه ما عدا عبد الله بن عمر، ما رضاش. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ثلاث مرات يتبرأ مما صنع خالد. طب أقام عليه الحد؟ لا. ليه ما أقامش عليه حد القتل؟ صبأنا كلمة معروفة إنها كفرنا، تمام. يبقى وده يدلنا على إن الألفاظ إنما تؤخذ على الحقيقة، الألفاظ تؤخذ على الحقيقة، ولا يجوز أن نحولها عن الحقيقة والظاهر إلا بدليل. فإحنا دلوقتي أمام وقعة، رجل يقول إني زنيت، ياخده كده يرجمه بالحجارة على طول ولا يتحقق؟ يتحقق. كل الكلمة الوحيدة التي لا يزاحمها معنى آخر هي هذه اللفظ، عشان كده إيه لم يستخدم الكناية، قال له أنكتها لا يكني، خلاص. إنما الكناية زي مثلا كقول الله عز وجل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. أهي دي الكناية. تغشاها خلاص كلمة جميلة لطيفة أنت فاهم الموضوع. فلما أقر بذلك أمر به فرجع. فهذا الغبي المجرم يأخذ اللفظة دي وهي موضوعة في سياق بعينه ينقلها للمصاطب بقى، يقول لك بقى نقعد على المصطبة بقى ويا فلان انت عملت كذا، يا فلان انت عملت كذا. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤدب، مش ممكن يقول الكلام ده. هذه لما يدخل الجهلة الأغمار يدخلوا على النصوص يعملوا فيها المشاكل دي. الحديث الثاني قال لك بخاري ومسلم وقعد يكتب كده بالجزء والصفحة والرقم. انا بقى ايه يعني دفعني فضولي، لان انا عارف الجماعة دول، عرفهم وبلوتهم. لما يقول الجزء والصفحة يبقى عامل عاملة، احفظوا دي كويس جدا. يوم ما واحد يقول لك رقم كذا صفحة كذا جزء كذا يبقى عامل عاملة من ورا البتاع. رحت ورا الارقام اللي بقول لقيت بقى الكذب المحض. يقول لك قاعد يسم ايه البخاري ومسلم وحتى لدرجة انه وصل للبيهقي كمان، وعزى البيهقي في ثلاث مواضع من السنن. تلاقي لامم الشامع المغربي وانا عارف انه ما عندوش البيهقي ولا نظر في البيهقي، وانا لو قلت له يعني البيهقي مش هيعرف يعني البيهقي. انا عارف انه راح نقلها من اي كتاب لواحد برضو عمال يطعن في السنن والكلام ده. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز واحدة يهودية قتل ابوه واخوه وقتل زوجها واتجوزها على طول، ها، حتى يعني لم تعتد المرأة. والله عز وجل يقول والذين يتوفون يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال لك ده قاتل جوزها، مش كان يستنى أربعة أشهر وعشرة أيام بنص القرآن؟ الحديث ده معارض للقرآن. طيب الآية دي نازلة في مين؟ في المسلمين. الرجل المسلم، شوف عمالين نجيب بدهياته، الرجل المسلم إذا مات عن امرأة مسلمة تعتد أربعة أشهر وعشرة. طيب اليهودية اللي هو بيتكلم عنها دي صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب، لما النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن المال قالوا ما فيش مال وبتاع، فمسهم بعذاب، اعترف فقتل ابني أبي الحقيق، وكان واحد منهم زوج صفي. خلاص في صحيح ابن حبان إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما اصطفى صفية لقى ايه خدها اخضر، اخضر يعني فيه دم، واخد الم جامد قوي. قال ما هذه الخضرة؟ قالت له ابن ابي الحقيق زوجها كانت نايمة في حجره فرأت رؤيا أنه سقط في حجرها قمر، فقامت كده بعفوية وقالت له ده أنا نايمة لقيت قمر كده بدر وقع في حجري، قام لطش الألم ده وقال لها تطمعين في ملك يثرب؟ عايزة تتجوزي محمد؟ خلاص. فلما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، وكانت وقعت أساسا في سهم دحية الكلب. لما دحية قال له يا رسول الله أنا عايز واحد، قال له روح في السبي نقلك واحد. فصفية دي كانت بارعة الجمال كجويرية بنت الحارث، اللي يشوف أم فتح بقه كده ما يعرفش، زي ما حصل لجويرية. وعائشة وصفت جويرية بنت الحارث كما في سنن أبي داود وفي مسند أحمد، قال كانت امرأة جميلة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه يقف ما عرفش يمشي. فصفية كانت كذلك، دحية الكلبي كان جميلا غاية الجمال. جبريل عليه السلام كان بينزل على صورة دحية الكلب، ودحية الكلبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. العلماء قالوا ليه بعد دحية بالذات؟ قال لك لأن الروم يكثر فيهم الجمال، الخواجات، ها يقول لك العيون الخضراء والشعر الأصفر والمش عارف إيه والكلام، مع إن شكلهم كده يعني تشوفها تقول عيان، ها؟ لكن الجمال هتلاقيه في بني الأصفر، هتلاقيه في بني الأصفر. الجمال العربي جمال محترم متزن، الجمال الرومي جمال صارخ ممكن تمل منه بسرعة. لكن الجمال العربي ده إذا صادف إن فيه امرأة عربية جميلة، دي بقى اللي اتكتب فيها شعر. أنا عايز كلامي يتفهم صح، ها؟ طيب، فدحية الكلب الجميل ده أول ما نزل السبي كده لقى واحدة وضيئة مواخدها. طب دي صفية بنت حيي، حيي ده كان يعني رأس اليهود، هي بنت الرئيس يعني، تمام؟ فواحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا رسول الله إن دحية اصطفى امرأة لا تصلح إلا لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه وقال لدحية خذ واحدة غيرها. يوم يجي هذا المخلوق يقول لك يعني الرواية بتصور النبي صلى الله عليه وسلم راجل شهواني بيدور على الجمال، مع انه كان زاهد والكلام ده ما كانش يهمه ولا كان بيدور عليه. يوم ياخدها من دحية الكلب لنفسه يقول له خد واحدة غيرها، يبقى ده اتهام للنبي ولا لا؟ يبقى البخاري ومسلم بيتهجموا على النبي. شوف بقى لما يكون بني آدم بيفهم هذا الفهم وسايبينه يلغوص في البخاري ومسلم بواحد. هي الكتب دي ملهاش حرمة يا جماعة؟ هي الكتب دي مش هي ديننا؟ مفيش سلطة شرعية في البلد توقف الناس دي عند حدها، ومفيش حد يدخل على كتب العلم إلا أهل العلم فقط، مفيش حد يوقف الناس دول لوجه الله. أي حد بيلعب في الدستور بيوقفوله. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ بأقوى الأسانيد ما عرفت البشرية، نقلا أقوى مما فعله البخاري ومسلم. طب النبي عليه الصلاة والسلام ليه أخذ صفية وقال لداحية خذ واحدة غيرها؟ ده من حكمته صلى الله عليه وسلم عشان ما يحصلش تذمر بين المسلمين. يقول لك داحية أخذ بنت سيد قوم فينفسونها عليه واستكتروها عليه، أو إنها تشمخ عليه. أنت مين؟ طب أنا بنت حيي بن أخطب وأنت ابن مين؟ فتشمخ عليه فتسوء العشرة بينهما. يعني أنت لو رجل محب بقى لدينك وعارف إن النقل صحيح وحبيت تجيب علل، هتجيب علل صحيحة. والنووي في شرح مسلم ذكر أكثر من علة لاصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم صفية. بعد ما اصطفاها أعطاها لأم سليم. رواية مسلم بتقول أنها اعتدت. شوف بقى، بقول لك لما يقول لك جزء ورقة مصفحة اعرف انه عامل عمل. هنا بقول لك ياخدها على طول كده ويتجوزها، لا عدة ولا يحزنون. اهو رواية مسلم بس بيقول لك انها اعتدت. لكن السبي السبايا عدتهن حيضة بس، تمام. ربنا تبارك وتعالى زي ما قبل ما أقول الآية، زي ما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم لما غزوا غزوة أوطاس، غزوة أوطاس ده مكان قريب من الطائف، وبعدين وقعت سبايا في يد الصحابة، فتحرجوا إن هم يقربوا السبايا ولهن أزواج. ما هي المرأة اللي خدوها دي مش كانت مرات راجل مشرك؟ يعني كانت زوجة. فلما خدها الصحابة مش عارفين يقربوا منهم ليه، قال لك دي متجوزة فكيف أقربها، تمام. فربنا تبارك وتعالى بعد ما ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، قال إيه؟ والمحصنات من النساء، دي برضو محرمات، يعني طول ما هي زوجة لرجل فهي محرمة عليك، تعرفش تتجوزها وهي متجوزة لحد ما يطلقها تنقضي عدتها فتتزوجه، يبقى دي محرمات برضو. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال لك دي بقى تتجوزها. فإذا سبيت امرأة كافرة، والسبي لا يكون إلا مع الكفار بس، كافرة وإن كانت متزوجة، مجرد ما تسبى يفسخ عقد النكاح بينها وبين زوجها الكافر على طول، وتستبرأ بحيضة واحدة حتى نضمن خلو رحمها من الحمل. طب المرأة التي مات عنها زوجها لماذا لا تعتد بحيضة؟ قال لك لأن مش المقصود بالعدة خلو رحمها من الحمل فقط، بل وفاء لهذا الراحل، ما كانش جثة وراح، لا، هذا الرجل لما ذهب ذهبت معه معان كثيرة. وأنا قرأت بعض الأبحاث الطبية في مسألة 4 أشهر و10 أيام دي، قال لك إن في حكمة حتى لا تصاب المرأة بمرض من اختلاط الماء، يعني قال لك يعني الرجل ماء الرجل الأول ينتهي تماما أثره بعد 4 أشهر و10 أيام، لا يكون له أي أثر عند المرأة بعد 4 أشهر و10 أيام. فالعهدة على من كتب هذا الرحل بحث رائق وشيق وطويل، تمام. فيبقى دي تستبرأ بحيضات واحدة. فاعتدت صفية في بيت أم سليم اللي أم أنس بن مالك، وبعدما انقضت عدتها بحيضة واحدة هيأتها أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبنى بأهل. ايه الموضوع بقى؟ ايه الاشكال في الحديث ده يا جماعة؟ ايه الاشكال؟ صورها بقى، قتل ابوها وقتل زوجها واخاها، وده حصل فعلا. وحتى في رواية ابن حبان من حديث ابن عمر قالت فما كان أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أبي وأخي وزوجي، فجعل يعتذر إليها ويقول لها إن أباك فعل وفعل وألب علي العرب، ولا زال يعتذر إليها صلى الله عليه وسلم حتى طابت نفسها. إيه الإشكال في الأحاديث؟ يدخل واحد زي ده مش فاهم أي حاجة يخبط الدنيا، أقول لك البخاري ومسلم يتهجمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلوب محاكمة البخاري ومسلم. طب إحنا مفيش في إيدنا حاجة، نعمل إيه؟ كل اللي في إيدنا نحن نبين للجماهير طب ده راجل بيتكلم في الفضائحيات بيخاطب مثلا 100 مليون 200 مليون في العام، انا بقى خاطب عدة الوف، والشريط يعني لما بيوصل بيوصل كمان لعدة الوف، 10 15 20 300 الف، 100 الف من واحد بيسمعه 100 مليون ولا 200 مليون. وصارت حرية، كل من يريد ان يتكلم يتكلم، يتهمك ولا تدافع عن نفسك. وبعدين يروح يجيبوا جماعة ما هم حافظينهم نصكم بس عشان تبقى الدنيا ايه، يعني يجيب شيخ معمم مسكين اول مرة يظهر، اول مرة يظهر في الفضائيات ولا بتاع، عرقان وبيبلع فريق والكلام ده، ويقول له احنا لسه ما طلعناش على الهوا، يقول له لسه، يعدل في العمة ويبلع ريق وبتاع والكلام ده، يقول له خلاص بقى هنطلع على الهوا عشان بقى ايه يفضل. الجماعة موضبين التهم وموضبين الناس اللي هيتكلموا في التليفون على الهوا. اوعى تكون فاكر المسألة دي عفوية ولا كده، بتيجي كده حاجزينهم على الخط ويسمحوا لهم بالكلام. والشيخ طبعا غافل عن المؤامرة التي حيكت بلي، ويا عم الشيخ الوضع كذا وكذا وكذا، زي ما عملوا في رضاع الكبير. رضاع الكبير النهاردة قعدوا يطبلوا عليه. طب مثلا قناة الحياة النصرانية، انا شفت البرنامج ده في قناة الحياة، وعمالين يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ويشتموا النبي عليه الصلاة والسلام وبتاع والكلام ده. انا سمعت الراجل بيقول يعني انا عايز اسأل المسلمين سؤالا، يعني لو راجل تكساجي او راجل صنايع ودايما يدخل بيتك رايح جاي علشان خاطر يعني ما يبقاش في ريبة ولا حاجة، انت انا قلت لك خلي مراتك ترضعه، انت تقبل كده؟ انا مش هسألك غير السؤال ده وخلاص. طبعا ما فيش حد يقبل الكلام. قوم الجماعة الصحفيين خمسة ستة من الاراضيش جابوا برضو شيخ غلبان وقعدوا يكلموه، يعني التكساجي والسفراجي والعامل لو عايز مش عارف ايه وبتاعه بيدخل ويطلع مش عارف، انت خايف ترضى مراتك ترضعه؟ لان الشيخ ما يعرفش مكر هؤلاء، وقع وطلعت الصورة بتاعتنا زي الزفت، مش عارف يجاوب. والناس استنكرت، يا ما جات لي تليفونات ولا زالت تأتيني تليفونات، ازاي؟ وهل ده صحيح؟ والرضاع الكبير ده صحيح؟ والمش عارف ايه الكلام ده. انا اتكلمت في الرضاع الكبير اكثر من مرة ووضحت المسألة دي، وبعيد الكلام تاني عشان المكالمات اللي بتجيني. الرضاع الكبير يا جماعة في مذهبين، لو احنا اخذنا المذهب الاول هنقطع القضية من اساسها وتسقط. كنت اتمنى ان هذا الشيخ يسلك هذا المسلك، يسلك هذا المسلك. في قاعدة تقول حتى لو المذهب الثاني راجح عندك، يعني في المذهب الاولاني بقول لك ان دي كانت رخصة لسان مولى ابي حذيفة، والمذهب الثاني بقول لك لا دي عامة. افترض ان انت ترى المذهب الثاني اللي هو انها عامة مش لسالم بس، لسالم وغير سالم، لما تلاقي فيه تشغيب ولعب انصر الدليل الاخر وسيب الدليل الثاني لك انت تفتي به من يريده، لان الاخذ بالدليل المرجوح مشروع بل قد يجب عند الفتنة او عند خشية عند خوف الفتنة. طبعا في ادلة على الكلام ده، يعني مثلا هلال رمضان اذا ظهر في بلد جنبنا زي ليبيا زي السودان زي السعودية تشترك معنا في جزء من الليل او في اغلب الليل، نصوم بصيامهم ام لا؟ قولان عند اهل العلم. فذهب اكثر اهل العلم الى ان رؤيا البلد المجاور رؤيا لنا. طب المفتي بتاعنا مثلا، اي مفتي مذهبه المذهب الثاني، قال لك كل بلد لها رؤيا الخاصه بتاعتها. خلاص اعمل ايه انا؟ أصوم ولا أفطر وصوم تاني يوم زي المفتي بتاعنا ما قال؟ أنا بقول لك اتبع فتوى البلد خلاص. فإن يعني كرهت ذلك صم، وإذا كان العيد متقدما عندهم فأفطر سرا ولا تجهر، وإذا خرج الناس إلى العيد فاخرج معهم. عشان إيه؟ عشان الفتنة. الدليل الثاني، لما عثمان بن عفان رضي الله عنه حج وأتم الصلاة في منى، تعرف لما بنروح منى احنا بنقصر الصلاة خلاص وبنجمع في يوم عرفة. عثمان بن عفان رضي الله عنه ما صلاش اثنين، لم يقصر، انما صلى ايه؟ الصلاة كاملة، الظهر اربعة والعصر اربعة والعشاء اربعة. فجاء ناس الى ابن مسعود وقالوا له ان عثمان بيتم، قال انا لله وانا اليه راجعون. يبقى موافق ولا معترض؟ يبقى معترض. جميل. فلما اقيمت الصلاة صلي خلف عثمان اربعا، فقالوا له ازاي بتحوقل وتسترجع وانت مش موافق وتصلي وراء اربعة؟ قال له الخلاف شر. يبقى ابن مسعود اخذ بالدليل الراجح ولا المرجوح؟ المرجوح يعني الضعيف، يعني راجح يعني القوي، والمرجوح اللي هو الايه؟ اللي هو الضعيف. يبقى اخذ بالمرجوح ولا لا؟ اخذ بالمرجوح. عشان ايه بقى؟ عشان ما يعملش بلبلة وما يعملش فتنة. مش ابن مسعود هيروح يصلي ركعتين والمسلمين يصلي اربع ركعات يختلفوا في موسم الحج؟ خلاص كده. فانا النهاردة بقول ما ذهب جماهير العلماء الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم ومذهب جميع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عن الجميع، إن دي كانت رخصة لسالم. سالم ده أبو حذيفة أخده هو قد كده. تعرف لما واحد يروح الملجأ ياخد ولد عشان يربيه، مش يتبناه، يربيه خلاص، ياخده من هو كقد كده سنه سنة. في بعض الروايات ان سهيلة امرأة ابي حذيفة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول له ايه؟ بتقول له ان سالما كان بعض متاع البيت، زي الكرسي، زي القفة اللي موجودة اللي بقالها 100 سنة. يعني تشير الى ان سالم قديم معاه، وخدوه ربوه، وهاجر الهجرتين مع ابي حذيف، الهجرة الاولى بتاع الحبشة والهجرة الثانية بتاع الحبشة، ومربيينه. لكن طبعا ابو حذيفة لما سالم كبر وبيدخل البيت رايح جاي، ما متربي في البيت، ابو حذيفة كره ذلك، رجل غيور وبعدين بيدخل على مراته وبتاعه وعارف انه مش ابنه. فسهيلة برغم ان ابي حذيفة لم يعترض، انا ما لقيتش اعتراضه في اي روايه من الروايات، انما سهيله المراه الوفيه الذكيه اللي فاهمه رات كراهيه في وجه زوجها. خلاص كده. تقول له ده سالم جاء خد الحاجه الفلانيه ورجع، سالم قعد اتغدى ومش عارف ايه، تحس ان وشه ايه؟ اتغير شويه. ما كانش بيتغير. فلما لاحظت المسألة دي ما عادتش نامت عليها بقى، إنما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة لدخول سالم. قال لها أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. قالت يا رسول الله كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير، فأرضعته 5 رضعات. وأرضعته يعني التقم ثديها، مش عصرت له صدرها وادته في كوباية لبن زي ما الفقهاء بيقولوا. الكلام ده مجاف لللفظ، كلمة رضع يعني باشر الثدي. ده كلام أكيد. الروايات اللي بتقول أو الرواية اللي بتقول إنها عصرت صدرها وفي إناء ولا في كوب وشربه سالم رواية تالفة ساقطة فيها الواقدي محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، ومع أن محمد بن عمر الواقدي متروك معضلة أو مرسلة كمان، يعني لو لم يكن فيها الواقدي لكانت ساقطة. فلما تجمع العلتين دول على الخبر ده يسقط البتة. هي دي الرواية. وفي معاجم اللغة يقال رضعت العنز نفسها، يعني هي ترضع نفسها. ولو كان الرضاع عبارة عن تعصر بتاع في كوباية ما كانتش المرأة تعجبت ولا استنكرت. بقى يعني لما تعصر له اللبن ويشرب بره خالص ايه اللي يضر المرأة؟ ليه تقول له كيف ارضعه وهو رجل كبير؟ قال قد علمت انه كبير، فاستنكرت ان يكون كبيرا وان يباشر الثدي، يباشر الرضاع. فارضعته فقالت يا رسول الله والله لقد ذهب ما في وجه ابي حذيفة. ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا ايه بقى؟ كانت رخصة لسالم فقط. يبقى بعد ما مات سالم ايه الحكم؟ ما عادش حكم خلاص. دي العلة القاصرة على الحكم لا تتعدى الى غيره. عائشة رضي الله عنها قالت لا، ده كل واحد حالته زي سالم وما يستغناش عن دخوله البيت يبقى نعامله معاملة سالم. طيب يبقى السفراجي قصدي التكساجي والقهواجي والعامل زي سالم؟ هو متربي عندي في البيت حتى اقول انه كبعض متاع البيت؟ الكلام ده ممكن عاقل يسوي بينهم يا جماعة الخير؟ ادي الصحفيين اللي بيتكلموا كانوا في كل حاجة حتى دي كمان مش عارفين اي حاجة. وانا لو قلت لواحد من هؤلاء ادخل في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمشيخات وطلع لي طرق الحديث، انا عارف انه مش عارف يفتح الكتاب. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلماه الذين يستنبطونه منهم. هم يتكلموا في أي حاجة بس ما يتكلمش في الدين. فكل هؤلاء ليسوا كمتاع البيت. بعض الناس اللي جابوا ناس من ولاد من الملجأ ابن سنتين ويقول طيب الولد ده أسيبه إزاي؟ او البنت دي انا ربيتها ارميها ازاي؟ ناخذ هذا المذهب وفك له الاشكال بتاعه. يبقى اذا المذهب ده مش زي ما يتصور بعض الناس ان هو بقى كشف الحرمات والمش عارف والكلام ده. لا، ثمرة الخلاف في هذه المسألة حل مشاكل زي دي. انا البنت اللي خدتها بنت سنتين اشوف اي حد من اخواتي ها او اي حد من ارحامي واخليه يرضع، اخليها ترضع، ويبقى كده خلاص استفدنا برضاع الكبير. لكن انا لما اكون بناقش جماعة غجر زي دول هو القصد منه يشغب على الشريعة، انا المذهب التاني ده حركينه خالص لان التشغيب على المذهب ده اقول له اعتبره كأنه مش موجود، عندك ايه تاني؟ هيخرص. ويبقى كده احنا استطعنا ان احنا نردم بقى الكلام الفارغ اللي هم عمالين يقولوه. اذا الظهور في الفضائيات يحتاج الى معرفة بمكر هؤلاء بيعملوا ازاي، ويحتاج الى جرأة. يعني في واحد انا مش شفتوش لكن حكي لي عن كل من وجع كلمة يقول اسكت يالا اسكت خلينا نكمل كلام. عايزين واحد زي ده يقول له اسكت يالا وكل ما يتكلم يقول له اخرس مش عاجبك عايزين واحد زي ده وفي نفس الوقت يكون متمكن. اول ما يقول هذا الكلام يوقف هذا الزخم. فاعظم الكذب الكذب على الله ورسوله. دول كذابين، هؤلاء محترفوا كذب على الله ورسوله، يثبتون من الأحكام ما ليس في الشريعة ويخرجون من أحكام الشرع ما هو منها، كل ده بسبب الجهل. وطبعا هو له طوام، العملية كانت طويلة قوي. أنا بس يعني وأنا يعني جاي الخطبة قلت أما أشوف كده أشوف إيه اللي مبعوث لي ده، يا دوبك بس ما فيش 5 دقايق اللي أنا لقطت فيهم الحديثين دول وأنا نازل، حديث بقى صفية بنت حيي وحديث معز. فقلت بقى أما أشوف الحدوتة التانية دي بقى أسمعها، ده باين عليه الموضوع طويل، أشوف بقى بيقولوا إيه والكلام ده، لأن سمموا أفكار الجماهير. فمطلوب مننا أن احنا برضو من المنصة دي نبعت 2 صاروخ ندك حصون هؤلاء ونحن وراهم بالمرصاد، هنفضل وراهم إلى أن يأذن الله عز وجل بظهور دينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي، لحد ما بقى الواحد ويبقى سالفتي اللي هي صفحة العنق دي يبقى مني لهم، أي لو تخلى كلهم عني أو ماتوا جميعهم دوني وفضلت أنا لوحدي سأقاتل على هذا الأمر. فإحنا برضو عايزين الجماهير، ما نفضلش إحنا كمان نصرخ في الهوى، يبقى الجماهير يعرفوا يسمعوا لمين. والجماهير تصم آذانها عن هؤلاء ويصون أولادهم وبيوتهم بإخراج هذا الجهاز الملعون من البيت. الجهاز ده بيسمم الأفكار، ما عادش القصة قصة واحدة بترقص ولا واحدة عمالة تلعب رموشها، لا، الأمر أخطر من ذلك، بقى فيه تسميم للديانة نفسها، بقى فيه لعب بالشريعة. الخوف ما عادش من فتنة الشهوات، أصبح الخوف من فتنة الشبهات. وأي شيء بيعرض للمرء فتنة بتكون واحدة من الاثنين دول، يا إما فتنة شبهة يا إما فتنة شهوة. قال العلماء: من كانت فتنته من الشهوة فرج له، يعني من محنته قليلة قريبة بكرة يتوب. إن آدم عليه السلام كانت محنته من الشهوة فتيب عليه، أي لما تاب. أما إبليس فكانت فتنته من الشبهة. إيه الشبهة اللي عرضت لرأس الكفر إبليس اللعين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى اللعين ده استخدم ايه؟ استخدم القياس. فكل من قاس على غير هدى فأستاذه إبليس. هو القياس ده حاجة بسيطة؟ القياس ده قبة الاجتهاد، عرفش يقيس إلا واحد يعني إمام عشان يعرف يجيب العلة. طيب، العلة في النار، العلة المؤثرة اللي في النار إيه؟ الإحراق، صح؟ مش دي أخص خصائص النار؟ الإحراق. جميل. هو بقول لرب العالمين: انت خلقتني من نار، انما هو خلقته من طين. طب العلة الموجودة في الطين او الصفة المؤثرة الموجودة في الطين اللي هي ايه؟ الرخاوة، ها، والليونة، والبرودة، صح؟ الاثنين يجوا على بعض. ممكن تقيس دي على دي وتحط دي على دي، ما يعملهاش الا ابليس. بس ومن سار على دربه من الأبالس. فحصل لإبليس شبهة إن ده طين وده نار ومش عارف إيه والكلام ده، فطرده الله من الجنة. فيبقى التلفزيون النهاردة ما عادش بيدي فتنة شهوة فقط، مع إن فتنة شهوة لا نقلل من خطرها، لكن بيدي فتنة شبهة كمان. يبقى عندك الشهوات والشبهات في البيت، تلقى الله عز وجل غدا يسألك عن أولادك وامرأتك، ماذا تقول له؟ تقول له إيه؟ كنت أصل الجهاز عندي علشان خاطر قناة المجد، ولا عشان أشوف الشيخ الفلاني؟ لا والله ما هو بعذر. أنا بيقول لي ناس لما ظهرت في قناة خير واتزقيت وذهبت إلى قناة خير، وأنا لما كنت ممتنع من الظهور ما كنت ممتنعا امتناعا شرعيا، أنا ما كنت ممتنعا امتناعا شخصيا، صار شخصية عندي مش شرعية. جاء بعض الناس وقالوا طيب ما أنت كده لما ظهرت والمشايخ ظهروا، طيب ما احنا كده عايزين نجيب الدش عشان خاطر نتفرج، وإلا هنشوفك منين يا عم الشيخ؟ تمام. فأنا كان كلامي وأقول برضو أوضح الكلام ده لإخواننا، لأن برضو لسه برضو بعضهم بيسأل، وقد يكون بعضهم عايز يسأل مش عارف يوصل، مش عارف يوصل لي. يعني القصد من هذا الخطاب لجمهور التلفزيون إن هو التلفزيون عنده ولن يخرجه من بيته، ده تحصيل حاصل. إنما واحد ما عندوش تلفزيون يجيب تلفزيون، حاشا وكل وهيهات. خلاص انت راجل عايز تشوف، انت عارف السك، زي ما كل اخواننا راحوا وجابوا البتاع السي دي وحطوه وشافوا الكلام ده. خلاص. الحاجة التانية ان زي ما قلت لكم الفضائحيات دي بتخاطب الملايين، طالعين بقى الشيخة فلانة والشيخة علانة والشيخ عمرو خالد والشيخ مش عارف مين الجندي والشيخ مش عارف مين ومش عارف ايه، الكلام كله بيتكلم اخر حلاوة وعلى كيف وما فيش مشاكل ابدا، يتكلم زي ما عايز. يبقى انا احط دعاة الحق، يعني من الحاجات التي حكيت لي بخصوص اللقاء اللي انا عملته، كان في بعض الاخوات والدها رجل مستشار، يعني شايف ان هو اللي بيفهم، مفيش حد في دماغه، والكلام ده كله كلام فارغ والكلام ده. سمع البرنامج والكلام ده، قال لي بنته على حسب والعهد على الراوي، قال لي بنته والله يا بنتي ده كلام جميل جدا، وكلام انا اول مرة اسمع مثل هذا الكلام. وبدأ يدور على القناة مش لاقيها، وقعت خلاص، وعمال يدور عليها، عمال يجيبها، عمال مش عارف ايه، عمال ايه كل شويه يدور على خير ويسال. طيب واحد زي ده ممكن يكون زيه الوف او ملايين في جنبات العالم، انا ما ازعمش ان القصه اللي انا اللي عملت يعني وخليت كل واحد من مشايخ الفضلاء اصحاب المنهج الحق له جمهور بالملايين في العالم. طيب العالم دول لما يلاقوا شبهه زي الراعي الكبير ولا غيره والكلام ده عايزين يوصلوا، وقاعد في بيته في بلد تانيه غير مصر خالص وعايز يسمع، ألا أتيح له أن يسمع كلام الحق جنب كل الخبث الموجود؟ طيب يبقى دي في منفعة عامة، إنما اقتناء الجهاز ده مفسدة خاصة أنت المسؤول عنها، تشيلها أنت. فما أقدرش أجعل المنفعة العامة دي وأسقطها لأجل مضرة خاصة، مفيش حد يقول هذا الكلام. ومع ذلك أنا بقول لكم لا يجوز اقتناء هذا الجهاز. انت عايز تقتني المادة العلمية تستطيع انك تقنيها بطرق المعروفة اليوم. فانا بقول يا اخوان النهاردة فتنة الشبهات وفتنة الشهوات الاثنين موجودين في البيت، فاتق الله عز وجل، فان قدميك لن تغادر الصراط حتى تسأل عن نفسك وعن امرأتك وعن اولادك. فاذا فعلت هذا يبقى كده انقذت الاولاد دول. لما تجيب الولد عشان المسجد عشان يسمع درس زي دوت، المعلومة اللي احنا بنحطها تثبت، مش انا احط له معلومة يروح في الجهاز يسمع لشبهة عليها قد تستقر في قلبه ولا يعرف الجواب عنها، يبتدي يتنكب عن الصراط. فاحنا بنقول يا جماعة الخير اخيرا لا يكذبن أحدكم على الله ورسوله. كذب على الله ورسوله مطيته الجهل. ما عندكش علم قل لا أدري، ولا يضرك أن تقول لا أدري. قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت آلة العلم اجتمعت في رجل كسفيان بن عيينة. آلة العلم يعني رجل ما أصل عنده أصول وعنده أدلة. وما رأيت أكف عن الفتيا منه مع اجتماع آلة العلم فيه. وجاء رجل فسأل مالكا 36 مسألة، فأجاب في 6 أو في 4 وقال في الباقي لا أدري. فقام له رجل وقال: يا أبا عبد الله، مثلك يقول لا أدري؟ قال: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. لا يضره أن يقول لا أدري. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه.